حصريا على موقع djkimo.com. تايه في الأماكن، ناس بتمشي وانت ساكن، بعيد عن عيني لكن لسه شايفك عندي غالي. بكدب في الحقايق، نفسي اشوفك لو دايق، البعد عنك يضايق، سبتني ليه لليالي. تايه في الأماكن، ناس بتمشي وانت ساكن، بعيد عن عيني لكن لسه شايفك عندي غالي. بكدب في الحقايق، نفسي اشوفك لو دايق، البعد عنك يضايق، سبتني ليل الليالي. وبغبائنا اتفارقنا، الغرور كان ليه سارقنا، كنا فوقنا قال حقوقنا، ادي كله تهدي فوقنا. وبغبائنا اتفارقنا، الغرور كان ليه سارقنا، كنا فوقنا قال حقوقنا، ادي كله تهدي فوقنا. تايه في الأماكن، ناس بتمشي وانت ساكن، بعيد عن عيني لكن لسه شايفك عندي غالي. بكدب في الحقايق، نفسي اشوفك لو دايق، البعد عنك يضايق، سبتني ليل الليالي. بعد منك قلبي ضايع، بس عمره ما يبقى بايع، حد عشوائيه حكايات. وسكتة الحكاوي والكلام رافض يداوي، انت فعلا كنت ناوي اننا نبعد مسافات. وبغبائنا اتفارقنا، الغرور كان ليه سارقنا، كنا فوقنا قال حقوقنا، دي كله تهدي فوقنا. وبغبائنا اتفارقنا، الغرور كان ليه سارقنا، كنا فوقنا قال حقوقنا، دي كله تهدي فوقنا. تايه في الأماكن، ناس بتمشي وانت ساكن، بعيد عن عيني لكن لسه شايفك عندي غالي. بكدب في الحقايق، نفسي اشوفك لو دايق، البعد عنك يضايق، سبتني ليه ليه ليه. حصريا على موقع djkimo.com.